رحيم. يا أيها واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم. إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن يا ومن لم يتب فأولئك

غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.